رأيت أن أصبح ماؤكم غورة، أي صار ماؤكم غورة، فأصبحتم أي صرتم، فصرتم بنعمته إخوانا. ثم قال وكنتم، انتبهوا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. على شفا أي على طرف، على حافة حفرة من النار، أي لو متم على الشرك الذي كنتم عليه لكنتم من أهل النار. وكنتم على شفا حفرة من النار، ثم ماذا؟ فأنقذكم منها. منها قالوا الضمير يعود إلى الحفرة، وقيل الضمير يعود إلى النار، وهما متلازمان، ولكن الأقرب أن يعود إلى النار لأنها أقرب مذكور. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي من النار، أو أنقذكم من هذه الحفرة. على كل حال الحفرة مؤدية إلى النار. قال وكنتم على شفا أي على طرف حفرة من النار فأنقذكم، أي الله جل وعلا بهدايته لكم جل في علاه. كذلك أي وأن ذلك يبين الله لكم آياته، الآيات الشرعية والآيات الكونية، يبين لكم آياته الكونية سبحانه وتعالى، ويبين لكم آياته الشرعية جل في علاه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طيب هم مهتدون لأن خاطبهم في البداية يا أيها الذين آمنوا، قالوا إذا جاءت هكذا فإنما أراد زيادة الهداية، كما قال اتقوا الله، أمرهم وهم مؤمنون، أمرهم بالتقوى لعلكم تزدادون هداية أو تثبتون على الهداية، إما أن تزدادوا في الهداية وإما أن تثبتوا على الهداية أو تهتدون فيما يأتي من الزمان، تستمرون على هذه الهداية فيما يأتي من الأعمال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما القول في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى؟ طبعا ما ينطق عن الهوى فيما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وفي غيره، هو ما يتكلم بهوى صلى الله عليه وسلم، منزع عن هذا، معصوم عن هذا صلوات ربي وسلامه. لكن ليس هل الكلام قصدك أنه لا يخطئ مثلا؟ لا قصدي أنه لا يبي شيء خاص، لا إنسان طبيعي، الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان طبيعي، ولذلك أمرنا الله أن نقتدي به، لو لم يكن إنسانا طبيعيا لما كان يمكننا الاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما أمرنا الله بالاقتداء بشخص إلا ونحن يمكننا أن نقتدي به، فهو إنسان طبيعي، حتى قال إني أغضب كما يغضب الناس وأرضى كما يرضى الناس، وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل سببته أو شتمته ولم يكن أهلا لذلك سألت الله أن يجعلها له مغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. لا إنسان طبيعي جدا، وآل من نسائه شهرا لما أغضبنه نساؤه حلف ما يأتيهن شهرا صلى الله عليه وسلم، إنسان طبيعي لكنه رسول مسدد صلوات ربه معصوم صلوات ربه، لكن إنسان يمكن الاقتداء به. وضحت ولا بتروح ترد دور بالنت؟ وضحت زين شو سم. التكبير في الأيام العشر من ذي الحجة ينقسم إلى قسمين عند أهل العلم، حتى في عيد الفطر يسمون التكبير المقيد والتكبير المطلق، يقصدون بالتكبير المقيد اللي يكون أدبار الصلوات، يعني بعد ما يسلم الإمام الناس تبدأ تكبر، لكن هل تكبر قبل أذكار الصلاة أو تكبر بعد أذكار الصلاة هذا موضوع ثاني، لكن هذا التكبير المقيد يكون أدبار الصلوات. والتكبير المطلق وانت تمشي وانت تركض وانت ببيتك وانت بسيارتك وانت بمحلك وانت بعملك تكبر، دائما تكبر الله تبارك وتعالى، هذا يسمونه التكبير المطلق في كل وقت في كل مكان، وانت في فراشك تكبير، هذا المطلق. المقيد لم يثبت فيه دليل، أدبار الصلوات لم يثبت، لكن هذا انتشر عند أهل العلم، يعني يذكره كثير من أهل العلم أن التكبير يكون في أدبار الصلوات، لكن الأشهر هو التكبير المطلق، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، يعني أطلقها هكذا أن الله يكبر سبحانه وتعالى في كل وقت. صيغة التكبير لا لم يثبت هذا، أما صفة التكبير لم يثبت فيها شيء، وإنما الوارد الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. لكن جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بعضهم كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، في صفة التكبير وعدده، غير ثابت أبدا، مفتوح المجال، مفتوح إن شاء الله تعالى. طيب، يقول من أين يبدأ الإصلاح، من الحاكم أم من المحكوم؟ من المسؤول عن فساد الدولة، الحاكم أم المحكوم؟ عند وقوع الحرب بين المسلمين والكفار، هل يجوز أن يلجأ المسلمون إلى فعل الموبقات في سبيل النصر كالاغتيالات السياسية والرشوة لشق صفوف العدو من الداخل والتهديد بالزنا والربا إلى آخره؟ لا ويش شو داش حرب. أو أول شيء الإصلاح يبدأ من الجميع قطعا، ولكن لا شك صلاح الحاكم فيه صلاح العباد. ولذلك كان الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل يقولان لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين، فإن بصلاحه يصلح الناس. لا شك أن صلاح الحاكم مهم جدا، ولكن أيضا صلاح المحكوم مهم جدا. يعني إذا كان الحاكم صالحا والمحكوم غير صالح، قد يغتال هذا الحاكم أو يعصى أو لا يطاع. وإذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لا رأي لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. لما فسد عليه أهل الكوفة وآذوه رضي الله عنه قال لا رأي لمن لا يطاع. وكان لما صارت حرب صفين أو قبيلها يعني بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع أهل الكوفة في المسجد فقال إن معاوية قد نهد لكم، يعني استعد لقتالكم، فما الرأي؟ فلج المسجد، الرأي كذا الرأي كذا الرأي كذا، كل يصرخ مصوب. فقال علي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاوية جمع أهل الشام فقال إن عليا قد نهد لكم، فما الرأي؟ فسكتوا، كل واحد حط رأسه على صدره، نزل رأسه هكذا. ثم تكلم واحد قال عليك الرأي وعلينا الفعل، أنت تقول حنا نعمل. ولذا علي بن أبي طالب كان يقول رضي الله عنه يقول وددت أن معاوية صارفني صرف الدينار بالدرهم، أعطيه 10 من أهل العراق ويعطيني 1 من أهل الشام، إلى هذه الدرجة. وعندها قال علي رضي الله عنه لا رأي لمن لا يطاع. فلا شك أن صلاح الحاكم وصلاح المحكوم مطلوب، فإذا اجتمع هذا الخير كله، صلح الحاكم وصلح المحكوم، مشت الأمور على ما يحبون. لكن إذا صار الفساد في الحاكم أو في المحكوم تعثرت الأمور، تعثرت الأمور. فالمطلوب لا شك صلاح الحاكم وصلاح المحكوم. من المسؤول عن فساد الدولة؟ الجميع، الجميع، الحاكم والمحكوم كلنا مسؤولون. ناس مسؤولون الذين يمارسون الفساد، وناس مسؤولون الذين يتركون الأمر المعروف النهي عن المنكر، وناس مسؤولون الذين يتركون هذا الفساد وهم يستطيعون منعه اللي هو الحاكم. فكل هؤلاء مسؤولون، الحاكم مسؤول، والذي يعمل الفساد مسؤول، والذي يسكت عن الفساد أيضا مسؤول، الكل مسؤول. لا يستطيع أحد أن يخلي ساحته ويقول أنا ما لي شغل، لا، الكل مسؤول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تركوهم وما أرادوا، أهل السفينة الذين أرادوا خرقها، قال إن تركوهم وما أرادوا غرق هلكوا وهلكوا جميعا، يعني الهلاك يكون على الجميع. فالقصد الكل مسؤول، الحاكم والمفسد والساكت عن هذا الفساد. يقول عند وقوع الحرب بين المسلمين والكفار هل يجوز أن يلجأ المسلمون إلى فعل الموبقات في سبيل النصر كالاغتيالات السياسية والرشوة لشق صفوف العدو من الداخل؟ أول شيء هذه الموبقات 7 ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست هذه فيها. إذا كان يعني بين الكفار قتل الكفار ليس من الموبقات، قتل الكفار ليس من الموبقات، والحرب يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، وتجوز الرشوة في الحرب، ويجوز الكذب في الحرب، ويجوز الاغتيال في الحرب. لكن لما نتكلم عن حرب، والذي يأمر بالاغتيال القائد المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكفار، أما هكذا واحد يروح يغتال لواحد واحد يغتال لواحد، هذا فساد في الأرض وهذه فتنة والعياذ بالله. لكن إذا قامت حرب بين الكفار وبين المسلمين فهذه الأشياء لا يقال عنها إنها موبقات. ما حكم ذهاب الشخص إلى الحج وعليه ديون وأصحاب الدين لم يأذنوا له بالذهاب إلى الحج والشخص قادر على الدفع لهم ولكن لا يريد، وذهب إلى الحج وما ذلك هل يأثم؟ هو بدون ما يروح للحج مطل الغني ظلم. لا يجوز للإنسان أن يمنع الناس من ديونهم إلا إذا كانت الديون هذه غير حالة. الديون تنقسم إلى قسمين، ديون حالة وديون غير حالة. الديون الحالة يعني وعدك أن يسدد لك في هذا الشهر إذا حل الدين، أما إذا وعدك أن يسدد لك سنة 1450 مثلا هجري، ما صار 1450، هذا يسمونه دين غير حال، حتى لا ليس له الحق أن يطالبك به، لكنه دين يبقى، لكن دين غير حال. فالديون الحالة يجب على الإنسان يؤديها سواء راح الحج أو ما راح الحج، ما له شغل الحج، فيجب عليه أن يؤدي الديون إلى أهلها، يرد لهم حقوقهم. وإذا كان يريد الحج، وهذا الذي يمنع أهل العلم، يقول إذا أراد الحج وليس عنده إلا هذا المال هل يعطيهم حقهم أو يحج بهذا المال؟ يقول لا يحج بهذا حتى يستأذنهم. أما إذا كان عنده مال غير مال الحج فهذا موضوع آخر، هو آثم سواء حج أو لم يحج، لأنه يجب عليه أن يؤدي إلى الناس ديونهم. يقول ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ السنة الحسنة هي التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة هي أن يتقرب العبد إلى الله بغير ما شرع، أن الواحد يألف عبادة، هذه البدعة. أما السنة الحسنة فهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، لكن أحيانا وهي فيها إحياء السنة يسمونه، من أحيا سنة طيب، وهو أن الناس يكون نسوا هذه السنة ما يعرفونها، فيأتي إنسان يحييها السنة يذكر الناس بها. مثلا ناس ما يعرفون شيء اسمه صلاة الضحى، أهملت نسوها نسيها الناس، فهذا يبدأ يصليها ويذكر الناس بها، فهذا أحيا هذه السنة. الناس نسوا شيء اسمه الوقف، ما يوقفون، فهذا يأتي يذكر الناس بالوقف وأهمية الوقف وفضل الوقف، هذا أحيا سنة حسنة. فأحياء السنة الحسنة هي سنة شرعها الله تبارك وتعالى أو جاءت في السنة، فأحد يأتي يذكر بها. أما البدعة فهو التقرب إلى الله بغير ما شرع، وهذه طبعا السنة حسنة مقبولة والبدعة مرفوضة. يقول صلاة التراويح والقيام، نعم، يقول صلاة التراويح والقيام ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ذكر عن النبي في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل فجاءوا ناس وصلوا معه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء آخر وصلوا معه، ثم لما جاء الليلة بعد ذلك أيضا قام وامتلأ المسجد بأهله فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الليلة الثالثة فإذا المسجد قد فاض عن أهله، يعني أهله أكثر مما يسعهم المسجد، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، قال وقال إن قد عرفت مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، لا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ترك خوفا من أن تفرض عليهم. يقول هل من عدم التفرق، وهذا عدم ذكر أسماء الدعاة، أو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الأسماء، كان يقول ما بال أقوام، كان ينهى عن الأفعال لا يذكر الأسماء ولا يحرص على ذكرها إلا إذا انتشر شره، هذا الإنسان إذا انتشر شره هذا يمكن إنسان يحذر منه باسمه، ولكن الأصل أن يحذر من الفعل وليس من الشخص نفسه، لأن الشخص أحيانا قد يكون صالحا قد يكون مريدا للخير لكنه وقع في زلة، فيحذر من الزلة ولا يحذر من الزال، الشخص الذي وقعت منه هذه الزلة. كذلك إذا أراد أن يحذر من جماعات أو أحزاب أو أفكار أو كذا، أيضا يحذر من الأفكار، يحذر من التحزب، يحذر من الجماعات السرية، يحذر كلام عام هكذا، إلا إذا احتاج إلى ذلك أو سئل عن شخص بعينه أو سئل عن جماعة بعينها يبين. أما الأصل هو السكوت عن هذه الأشياء وعدم الخوض فيها، لأنها لا فائدة منها كثيرة، وإنما ينبه على الأخطاء ذاتها لا على الأشخاص أنفسهم إلا إذا احتاج إلى ذلك أو انتشر شرهم، والله أعلم. يقول ما أسباب ضعف اللغة العربية في عصرنا؟ وهذا أمر طبيعي جدا، يعني كون الآن الدفة بيد الغرب والصناعات والمخترعات بأيديهم وكذا، والقوة الاقتصادية بأيديهم، فلذلك يفرضون لغتهم، وهذا أمر طبيعي جدا، قد ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته أنه عادة يعني القوي يفرض لغته ويفرض عاداته ويفرض تقاليده ويفرض، هذا أمر طبيعي جدا، ودائما الضعيف يكون معجب بالقوي فيقلده ويسير على طريقته ويرى أن القوة تكون بالتزام طريقته واتباع أثره وما شابه ذلك. فهذا سبب رئيسي، لكن الله الحمد والمنة يعني من أقوى سبب والعلم عند الله تبارك في حفظها اللغة هو القرآن الكريم والسنة النبوية. يعني هذا القرآن المحفوظ والسنة المحفوظة هي التي جمعت حفظت علينا هذه اللغة العربية، يعني ما زال الناس يتكلمون بها ويحبونها ويحفظونها ويهتمون بها، على أن كثيرا من المسلمين للأسف يعني أعرض عن ذلك وصار يعجب بلغة الغرب طيب والشرق وغيرهم. فالقصد أن أسباب الضعف هو ضعف الأمة، والله المستعان. هل يجب على المسلم أن يسأل نفسه بماذا خدم دينه؟ إيه، هذا محاسبة النفس ضرورية، أن الإنسان بين فترة يحاسب نفسه ماذا قدمت، هل أنا يعني الله راض عني أو غير راض عني، هل قصرت في حق نفسي أو في حق أهلي أو في حق جيراني أو في حق أصدقائي أو في حق الأمة. لابد الإنسان يحاسب نفسه بين فترة أخرى، وإلا كيف تصلح الأمور؟ لابد من محاسبة النفس. وذات عمر بن الخطاب يقول زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إنسان نفسه يراجع نفسه ويشوف ماذا قدم ماذا أخر، أخطأ لم يخطئ، عمل حسنا عمل سيئا، هذا أمر طيب ومطلوب إن شاء الله تعالى. نعم، هو التقوى إيمان على كل حال. يقول لماذا نقول الإيمان يزيد وينقص؟ لا، الله تعالى يقول كل إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان قطعا يزيد وينقص، ونحن نشعر بهذا في حياتنا. أنت أحيانا تشوف نفسك حريص على قراءة القرآن، حريصا على الصلاة، حريصا على التبكير في المسجد، حريصا على الصدقة، حريصا على العمرة، يعني حريصا على بر الوالدين. إيش معنى هذا؟ زاد الإيمان عندك، ارتفع الإيمان. وكذلك العكس، إنسان شاف نفسه ما له خلق يقرأ، ما له خلق يصلي، ما له خلق يتثاقل عن الصلاة، يتثاقل عن بر الوالدين، يتثاقل عن الطاعات بشكل عام، هذا دليل على ضعف الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول أدركت 150 عالما وذكر أسماءهم، قال أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل. هذه مسألة إجماع عند أهل السنة أن الإيمان فعلا يزيد وينقص وأنه قول وعمل، والله أعلم. يقول إذا احتاجت المرأة لكشف الوجه عند الجوازات ما في بس، سواء عند الجوازات مرور مثلا، الشرطي قال لك شوف وجهك تأكد أنت صاحبة هذه رخصة القيادة أو غيرها أو كذا. يعني يقول أهل العلم المرأة يجوز للرجل أن ينظر للمرأة في أربع حالات يذكرونها، يعني في الخطبة وفي العلاج إذا احتاج العلاج يعني لكشف الوجه أقصد طيب، وفي التعامل بالبيع والشراء طيب، خاصة إذا كان بيع بالأجل مثلا تقول أجيب لك بعدين، يقول من أنت؟ قالت أنا فلان، قال أريني وجهك حتى. وفي الشهادة إذا جاءت تشهد عند القضاء، فهذه أشياء يجوز فيها المرأة أن تكشف وجهها. وكذلك في الجوازات إذا قال لها موظف الجوازات مثلا اكشف، إذا ما في حريم طبعا تكشف لها، ما في بس إن شاء الله تعالى. طيب، يقول شخص ضاقت به الدنيا بعد أن ظلم من أشخاص، كيف يصبر على الذي حل به؟ أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا الذي أصابه مكتوب عليه قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل أو الإنسان بشكل عام وهو في بطن أمه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع، بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وأنت في بطن أمك كل شيء مكتوب، والله جل وعلا يقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا. حاتيه الله يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالإنسان إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ارتاح في هذه الدنيا. فالإيمان بالقضاء والقدر يهون عليك هذا كله، أن تؤمن بالقضاء والقدر وتقدر الله ما شاء فعل، واتق الله تبارك وتعالى فيما يأتيك في المستقبل، والله المستعان. يقول أريد الزواج من فتاة ولكن والدتي ترفض بسبب ديوني، وتريد هي أن تختار وأنا رافض بسبب حبي للأولى وخوفي من ظلم أي فتاة أخرى، هل يعتبر هذا عقوق إذا قمت بالزواج من الفتاة من العلم أني قمت بكل ما هو ممكن لتغير وجهة نظرها؟ إيه بس أنا ماني فاهم سبب ديوني إيش دخلها؟ في الموضوع. طالب الزوجة واحدة ثانية الديون ما لها شغل يعني، سبب ديوني ما لها معنى. على كل حال المرأة هي التي تحتاج إلى ولي، الرجل لا يحتاج إلى ولي، الرجل لا يحتاج إلى ولي. إذا اختار الرجل شريكة حياته وكانت صالحة، الأفضل قطعا أن يكون أيضا برضا أمه وأبيه، وألا يغضبهما في ذلك. ولكن إذا أبدى الأب أو أبدت الأم أسبابا مقنعة لعدم الارتباط بهذه الفتاة، فعليه أن يطيعهما في ذلك ولا يتبع هواه، حبيتها وش غلط قلبي وكذا وهاتي. لا، هو غالبا الأب والأم نظرتهم أفضل من نظرة الإبن، لأن نظرة الإبن قاصرة لصغر سنه ولقلة تجاربه وأيضا لعاطفته الجياشة، خاصة نقول واحدة يحبها يعني. طيب، أما نظرة الأب والأم تكون يعني أحسن وأفضل. فالأفضل الإنسان يأخذ رأي أمه وأبيه ويمشي على رأي أمه وأبيه ما لم يكن هناك تعنت من الوالدين، أو أن أمه اختارت له بنتا لا تناسبه. ليس ملزوما أن يطيعها في ذلك، وليس هذا من العقوق أن لا يطيعها في ذلك، لكن يتريث ويطلب رضاها. وفي النهاية يعني الأم والأب يريدان يعني سعادة هذا الإبن. أنا أقول يصبر وبين فترة أخرى ما أعرف باللغة العربية يساحلهم، زين يساحلهم ويساحلهم ويشتري لأمه هدية ولأبيه هدية وكذا وتكفون وبارك الله فيكم وأنا إن شاء الله ستسعدكم. يعني يحاول أن يقنع الوالدين بهذا الزواج، فإن لم يقتنع وكان يعني اختياره صحيحا واستشار من يثق به من إخوانه أو أصدقائه أو كذا، فهو غير ملزم حقيقة يعني الإبن بقبول والديه لهذا الزواج. لكن مع هذا يعني لا يستعجل، والله المستعان. هل يجوز تعليق العوام على فتاوى بحجة أنهم بشر وليسوا أنبياء معصومين من الخطأ؟ قضية التعليق على الفتاوى يعني ما يجوز إنسان قاعد يعلق، مو بس الفتاوى، حتى الآراء الطبية، حتى آراء الميكانيكية، الآراء في الهندسة، الآراء في الكيمياء، الآراء يعني التطنز على الناس ما هو طيب ترى. على فكرة التطنز ترى كلمة عربية فصحى، ها؟ نعم، زين. التطنز على الناس لا يجوز، إنسان قاعد يتطنز على الناس ويسخر منهم ويهزأ بكلامهم ما يجوز. عجبك اقبله، ما عجبك ارفضه. تبي تعلق، علق بكلام مؤدب، دع عنك الاستهزاء والسخرية بالناس. لا يجوز ان الانسان يسخر بالناس او يهزأ بهم او يعلق على كلامهم وكذا بحجكم انهم بشر. نعم بشر، بشر، قل ان اخطأ وخلاص انتهى الامر بدون استهزاء بدون سخرية. يمكنك ان تقولنا هذا القول خطأ، لكن بشرط ان تكون اهلا لذلك. يعني ما يصير انا اخطئ طبيبا وانا لست بطبيب، أخطئ عالما وأنا لست بعالم، أخطئ مهندس وأنا لست بمهندس، يعني لا أفهم بالهندسة وأقول له كلامه خطأ على أساس، إلا إذا اعتمدت على كلام غيره، مهندس مثلا كبير المهندسين خلنا نقول، طيب، أو أستاذ مثلا في هذا الأمر، أو عالم مثلا وهذا طالب علم مثلا، معقول هنا أخذت بقول غيره، لكن بدون استهزاء وبدون سخرية. ما الحكمة من الاغتسال من المني مع أنه طاهر ولا نغتسل من المذي مع أنه نجس؟ هو الاغتسال ليس لقضية طاهر ونجس، أنت تغتسل للجمعة والجمعة ليست نجسة، تغتسل للجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني الاغتسال ما له أي يعني دعوة في قضية طاهر ونجس. يعني والمني على كل حال خلاف بين أهل العلم هل هو طاهر أو نجس، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المني نجس، وذهب البعض إلى أنه طاهر وهو الأقرب أن المني طاهر. فالغسل ليس لأجل الطهارة والنجاسة، ولكن لأمر آخر أمر الله تبارك وتعالى. وذلك حتى لو لم يخرج المني الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يعني الغسل لا شأن له بالمني فقط، وإنما المني من أسباب الغسل، يمكن يغتسل أيضا لأسباب أخرى غير خروج المني. نعم، نعم. يقول امرأة أصابها مرض سبب في تساقط جميع شعرها ولا يمكنها الزراعة، هل يمكن أن تلبس الباروكة؟ نعم يمكن، يجوز لها أن تلبس الباروكة بدل الشعر الذي تساقط. كيف؟ حسب، يقول بارك أثناء الوضوء هل تمسح عليها أو لا؟ حسب مثل تأخذ حكم العمامة، إذا كان نزعها بيسر تنزعها وتمسح رأسها، إذا كان في صعوبة تمسح عليها. هنا يقول امرأة تزوجت وكان مهرها 6,000، مكتوب بالعقد، ها مكتوب في العقد 6,000، ولم يسلمها إلا 3,000، ولم يعطيها 3 الأخرى بحجة أني جهزت فيها البيت. لا، هذا حقها، 6,000 هذا حقها بما استحل من فرجها، ولا شأن لها بتجهيز البيت، تجهيز البيت هذا واجبه هو، فهذه 3,000 الأخرى هي دين عليه، لو قدر أنه مات تؤخذ من تركته غير نصيبها من الميراث، غير الثمن إذا كان عنده أولاد أو الربع إذا لم يكن عنده أولاد، فهذه 3,000 دين عليه، يجب عليه أن يؤديه لزوجته، فإن لم يؤدي إليها في حياته فتأخذه من تركته من الديون وليس من الميراث، والديون قبل الميراث تؤدى إلى أصحابها. نعم. يقول بعض الدعاة أو المشايخ يستدلون بأحاديث ضعيفة لمرات عديدة، هل هذا لعدم الثقة في علمهم أو عدم الأخذ فتوى؟ أحيانا يكون هذا العالم يعني يظن أن هذا الحديث، أحيانا يكون الحديث مختلف في صحته، فهذا يحكم بصحته وهذا يحكم بضعفه، أو يكون هذا العالم يظنه صحيحا طيب فذكره من هذا، أو يكون قد ذكره من باب الذكر لا من باب الاستدلال، يعني من باب جواز رواية الحديث الضعيف، فلا نشدد في هذا الأمر، وهو أن العالم طالما أنه روى حديثا ضعيفا إذن لا يؤخذ بفتوى، غير صحيح هذا الكلام. ولكن لا شك أن الأفضل في طلبة العلم والدعاة والعلماء أنهم يحرصون على الأحاديث الصحيحة في ذكرها للناس، وإذا ذكر حديثا ضعيفا أن ينبه على ضعفه، يقول للناس هذا الحديث ضعيف، لأنه قد تبني عليه أحكاما أحيانا حتى لو ما بنيت أنت حكما. ومن طريف ما سمعت أن أحد الإخوة دعاة يقول كنت في درس يقول هو أثناء الدرس ذكرت حديثا، قلت وقد ورد حديث فراش الأعزب من نار، يا ويلكم العزاب، زيد يقول فراش الأعزب من نار، ثم قلت لهم ولكنه حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نبهت بس من باب الذكر في ذكرته، يعني كان الدرس ضار عن النكاح وكذا، فقلت هذا الحديث، وقلت نبه، قلت هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في نهاية الدرس أول سؤال جاني حديث هذا صحيح؟ يعني أحيانا بعض الناس ما تستوعب حتى لو قلت الحديث موضوع ما ينتبه، لذلك الأفضل لا شك عدم ذكرها، هذه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذكرها الإنسان ينبه عليه إذا احتاج إلى ذلك، والله المستعان. هذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي لبس الجوارب القصيرة تحت الكعب، يقول لأن الذي فوق الكعب هو الذي يقال له حذاء، أما تحت الكعب فلا، وهذا منقول عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز لباس الحذاء إذا كان اللي هو الجرموق إذا كان تحت الكعب يعني، والصحيح أنه لا يجوز لبسها لأنها لباس، لأنها تدخل في اللباس، فلا تدخل تأخذ حكم الخوف لأنها في حكم اللباس، فلا يجوز لبسها، ولكن لبس النعال إلا إذا كان الإنسان يحتاج إليها كعلاج، مثلا رجله مشققة مثلا كذا والطبيب أمره أن يلبس، هذا معذور وعليه الفدية، فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة، لكن الذي يلبسها بدون حاجة لا يجوز له ذلك، على الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم. يقول أحيانا وأنا أصلي تناديني أمي فماذا أفعل؟ أولا يقول فريضة، أحيانا أول شيء ليش مصلي في البيت؟ الرجل الأصل في الفريضة يصلي في المسجد، هذا الأصل، إلا إذا كان المسجد بعيدا هذا موضوع ثاني، فالقصد إذن هذا أولا. ثانيا الصلاة صلاتان، فريضة ونافلة، إذا كانت فريضة فهنا الفريضة يعني أمر واجب، وهنا إما أن يطيع الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد نص أهل التفسير أن هذه الآية في الصلاة، أي لا تبطلوا صلاتكم، فإذا كان يصلي فريضة فلا يجوز له أن يقطعها، لأن تعارض طلب الأم مع طلب الله، من يقدم؟ طلب الله سبحانه وتعالى يقدم، فلا يرد عليها، ممكن يخفف من الصلاة ويذهب إليها ما في مانع، لكن القصد لا يقطع الصلاة. أما إذا كانت نافلة فالرد على الأم واجب، وهذه الصلاة يقطع النافلة، يقطع النافلة إلا إذا كان في آخرها يتمها خفيفة ويستجيب لأمه، أما إذا كان في أولها يقطعها. ومشهور حديث جريج العابد كان من عباد بني إسرائيل أنه كان يصلي يوما في صومعته، فجاءته أمه تناديه فقالت يا جريج يا جريج، وهو يصلي فارتبك يعني احتار، فيقول أمي وصلاتي، يعني أجيب أمي ولا أكمل صلاتي، فقدم صلاته على أمه. ثم جاءته في اليوم الثاني ونادته وهو يصلي أيضا، قال أمي، فقدم الصلاة، فأمه غضبت وظنت أنه يعني يحقرها، يعني لا يرد عليها. طيب، فقالت اللهم لا تبيت حتى يرى وجوه المميسات، دعت عليه ثم انصرفت، فاستجاب الله دعاءها. فكانت مومس يعني بنت هوى مرت على أناس فذكروا عبادة جريج وأنه عابد وزاهد في الدنيا ودائما في صومعته، فاغتاظت هذه المومس وقالت لأفتننه لكم، قالوا لك كذا وكذا إن فتنته. شوف التحدي، أعوذ بالله. زين، فراحت له، حاولت محولها، اللي ما رد على أمه ما رد على المومس، فاستحيت أن ترجع إلى الناس وتقول ما قدرت عليه، فمكنت راعي غنم من نفسها، ثم رجعت إلى القوم قالت لقد جامعني وأنا حامل منه وسألد وترون، ثم ولدت فقالت هذا ابن جريج، فغضب الناس. يعني أنت تتظاهر بالعبادة وفي النهاية تزني من ورانا. فذهبوا إليه وصاروا يضربون، اقتحموا عليه صومعته وهدموها عليه وأخرجوه منها وصاروا يضربونه، وهو ما يدري شو السالفة. قال ما لكم، لماذا تضربوني، لماذا هدمت صومعتي؟ قال تتظاهر بالعبادة وقد زنيت بهذه؟ قال أنا؟ قال نعم، وهذا ولدك منها. قال يتوني بالولد وهو في مهاده، وهذا من الأطفال الذين تكلموا في المهد. فوضع إصبعه على بطن الولد فقال من أبوك؟ فتكلم هذا الرضيع وقال أبي الراعي. فحزنوا، يعني لماذا صنعوا به هكذا وأطاعوا هذه المرأة. فقالوا له نعيد صومعتك من ذهب، نبنيها لك من ذهب، يعني كفرون عن خطيئتهم. قال بل أعيدها كما كانت. هذا الرجل على عبادته وتقواه وكذا وكذا، إلا أن الله عاقبه بأن استجاب دعاء أمه لأنه قدم صلاة النافل على الواجب وهو استجابة لأمه. فالقصد أن الإنسان لا يجوز أن يقدم النافل على الفرض، وطاعة الأم فرض وصلاته نافل. أما إذا كانت الصلاة فرض فهنا فرض الله مع فرض الناس، فيقدم فرض الله جل في علاه. ابن عم لي يغسل كليته ويريدون متبرعا، وجدوا شخص يتبرع لكن بشرط مقابل مال، هل يجوز أن نعطيه المال مقابل الكلية؟ يعني نقص على أنفسنا، إحنا متبرع بفلوس يعني بايعها. هذا ما هو متبرع، هذا بايع. لا يجوز بيع الأعضاء، لا يجوز أن يبيع عضوه، هذا أمر لا خلاف فيه، لا يجوز أن يبيع جزءا من أعضائه ولا يجوز شراؤها، ولكن يبحثون عن متبرع من أقاربه أو من غيرهم ممن يتبرع له بالكلية، فلا يجوز إلا إذا كان يتوقف عليه حياته، فالآثم هذا البائع، ولا نقول المتبرع، هذا ليس متبرعا، هذا بائع. إذا كان مقابل مال هذا ليس تبرعا. وأحيانا بعض الناس يعني يغري هؤلاء الفقراء، يستغل حاجتهم، يأتي يقول أعطيك كذا أعطنا كليتك، فهذا لحاجته يبيع كليته أو يبيع عينه أو حسب عاد شنو العضو اللي يبونه منه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن على كل حال هذا البيع لا يجوز وهو محرم. ما حكم قرع الكؤوس ليس بها خمر في العشاء الرسمي في بلاد الغرب حيث تعتبر من عاداتهم، علما بأننا فعلناها ونحن كارهون؟ هل صحيح أنه يفعل ذلك محرم عليه الشرب ما في الكأس؟ لا يحرم عليه شرب ما في الكأس، ولكن يحرم عليه أن يقلدهم في هذا، ومن رآه من بعيد ماذا يقول؟ يقول هذا كأس خمر، لو طلعوا صورته وكذا وهذه، كانت حتى لو عصير تفاح ولا فراولة، فراولة مبينها، شنو اللي يشبه الخمر؟ التفاح وشنو؟ ليمون بعد وكذا. المهم الذي يراه ما يقول هذا ماء، يقول هذا خمر، خاصة لما يضرب الكأس، هذا لا يجوز. يعني ماشي، احنا العادات والتقاليد نحترمها للآخرين، لكن إذا لم تتعارض مع ديننا هذا فعل أهل الخمور، يضربون الكأس بالكأس، لا نقلدهم في هذا. يعني وقد ذكرت لكم يعني شبيها بهذا، لكن صريحا يعني الباقلاني لما دخل على ملك الروم لما قالوا له اسجد له قال لا أسجد إلا لله، اركع له هذه من عاداتنا، وقال لا لا أركع إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا يجب علينا لا نقلدهم في هذه الأمور بحجة أن والله عاداتهم تقاليد ونحترمهم وكذا. مثل الآن لما تشوف لك واحد مثلا من شرق آسيا ياباني أو تايلندي أو ما أدري اللي يزور رؤوسهم يعني بالانحناء في التحية، ما يجوز لك تحني رأسك تقول والله هذه تحيتهم شو أسوي لهم أنا، لا ما يجوز هذا الانحناء، لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فخلك ثابت وسلم عليه، قول هذا دين وهذا دينك ما عندي مشكلة، لكن القصد أن لا تترك دينك أو تفعل الشيء المحرم تتشبه بأصحاب الخمور بحجة أن هذه عادات متقاليد، عادات تقاليدهم لهم، عادات متقاليدنا لنا، والله المستعان. يسأل يقول هل الصف الأول فقط فيه الفضل أو حتى الصف الذي يليه؟ لا حتى الصف الذي يليه، كل ما تقدم الإنسان كل ما كان أفضل، والصفوف الأولى لا شك مقدمة على الصفوف، وخير صفوف الرجال أولها، وليس فقط الأول، أول فالثاني فالثالث وهكذا. نعم. يقول هل يجوز دفع الزكاة لمشاريع خارج البلاد مثل كفالة أيتام، كفالة دعاة، كفالة طلبة علم، مشاريع مستلزمات علاج، بناء بيوت لإيواء الفقراء؟ الزكاة محددة، الزكاة لا تدفع لمشاريع، تدفع لأشخاص. الأصل في الزكاة تدفع لأشخاص، كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف ذكرهم من البشر من الناس. الزكاة تعطى لأناس، لا يجوز أن تدفع الزكاة لمشاريع، بناء مساجد، طباعة مصاحف، بناء مستشفيات، حفر آبار، كل هذه لا يجوز دفع الزكاة فيها، وإنما الزكاة تدفع لأشخاص بأعيانهم، هذا الأصل في الزكاة. إذا كانت كفالة أيتام يكون لأيتام بأعيان للأيتام مثلا، هذا يدخلون في الفقراء إطعامهم أو أكلهم أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن بناء دار لرعاية الأيتام أو كذا لا، تكون لأشخاص بأعيانهم، لهذا الشخص، لهؤلاء الأشخاص، وهكذا ما تكون بناء طابوق وبناء حتى لو مسجد لا يوجد، وإنما هذه تؤخذ من الصدقات. وأما الزكاة فإنها للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. يقول والده لا يعجبه التزامي وهو يغضب مني بشدة إذا خالفته. لا تخالفه، أظهر يعني طاعة له وعامله بلطف ولين، وهذا هو الحق، هذا حقه، لا تناقشه. إذا كان والدك يعني لا يقبل النصيحة، لا يقبل النقاش، لا يقبل الإنكار، لا تناصحه، اسمع له وأطع فيما ليس بمعصية لله تبارك وتعالى. فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن لم يأمرك بمعصية فأدي إليه ما يريد، وأدعو له في ظهر الغيب إن الله يهديه، واستمر أنت في دعوتك، في غيرك كثير تدعوهم، تصرف وقتك لهم، طالما أنه لا يستجيب ولا يقبل منك ولا يعجبه حالك ف لا بأس أن تشتغل بغيره، والله المستعان. اللحية، اللحية واجبة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على وجوب اللحية، وكذلك ابن القاسم ذكر الإجماع وأقره، أقر ابن حزم ابن تيمية في كتاب نقد الإجماع. بالإجماع حلق اللحية محرم، لا يجوز، ويجب على المسلمين جميعا أن يتركوا اللحية ولا يحلقوها، وأسأل الله تبارك وتعالى هداية الجميع. لكن ما أدري ما دخلها بعد الموت، ما أدري. لدي فتور في حفظ القرآن، أريد نصيحتكم. النصيحة أن الإنسان يعني يفكر ماذا له عند الله تبارك وتعالى، يعني إذا حفظت القرآن ماذا لك عند الله، لو لم يكن إلا حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني تحفظها كما قال أهل العلم، يعني رقيك عند الله تبارك وتعالى في الدرجات على حفظك لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن منا لا يريد أن يرتقي، عند الله جل وعلا. فالإنسان يحرص حقيقة على حفظ القرآن ومراجعته حتى ينال الدرجات العلى عند الله جل في علاه. قضية الأخذ من اللحية، يعني هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز الأخذ من اللحية أو لا يجوز الأخذ من اللحية؟ بعض أهل العلم يقول لا يجوز الأخذ من اللحية، وبعضهم يقول إلا إذا فحشت صارت طويلة حيل يجوز الأخذ منها. بعضهم قال إذا كانت لها شعرات نادة، يعني ناطة شعرة مني وشعرة مني، كنوع من الترتيب، يعني يأخذ الشعرات الزائدة البارزة لوحدها. والإمام أحمد وأبو حنيفة ذهب إلى أنه أخذ ما زاد عن القبضة، يعني يقبض بيده هكذا ويأخذ الزائد، يقول الأفضل أن تأخذ ما زاد عن القبضة. بعض المتأخرين خاصة عند الشافعية يرون أخذ أقل من القبضة، يعني من العوارض أو من هذا، ولكن غير صحيح. والصحيح أنه الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، اعفوا اللحى. جاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأصل ترك اللحية، إلا ما يعني ندى أو فحشة طولها، أو كما قلنا عند الإمام أحمد وأبي حنيفة هو أخذ ما زاد على القبضة. ونقل هذا عن بعض الصحابة عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يقول تزوجت من امرأة لم أكن أرغب بالزواج منها، ولكن الأهل ضغطوا علي رغم أنني بيّنت لهم أنها لم تعجبني، ولكن الأهل زعلوا علي كثيرا وحاولوا إقناعي، أقنعه يعني. يقول وبعد الزواج لم أرتح معها، وهي الآن حامل بالشهر الثالث أو الثاني، ولا أدري ماذا أفعل، أشعر بضيق شديد. الله جل وعلا يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني كما أحل الله الزواج أحل الله الطلاق. وإذا كنت لا تحب هذه المرأة وترى أنك لا تستطيع أن تعيش معها ولا أن تعطيها حقها، سواء في المعاشرة أو في المعاملة أو في الريج الطيب والكلام الصحيح والزين وكذا، فلا تظلمها، والطلاق مباح. لكن إذا كنت ترى أنك يمكن إصلاح هذا الأمر وممكن أن تحبها وممكن أن تستقر أموركما، فطيب أنت صاحب هذا القرار، استشر من تعرفه وتثق برأيه، إخوانك الكبار، عمامك، خوالك، أصدقائك، بعض من تثق به من أهل العلم، اجلس معه، اشرح لوضعك. إذا وصلت إلى نتيجة أن الطلاق أفضل طلق، ما في، بس الطلاق حلال ما هو حرام، ولا تعيش معها وانت تكرهها ولا تعطيها حقها. وكذلك إن رأيت أن تستمر معها وتحاول تتقبلها وكذا وكذا الحمد لله، لكن لا شك في خطأ قديم، وهو أنك يعني ضغطوا عليك كيف زوج، ما أنت بنية أنت عشان الأهل غطوا علي وزوجوني غصب. الرجل له رأيه، البنت هي التي تستأذن وتستأمر وإذنها صماتها، الرجل لا، غير يختلف. كان المفروض كلك شخصيتك في الأساس وترفض هذا الزواج طالما أنك أنت مرتاح، هذا ما في إرضاء أهل وكذا، لأن فتظلم البنت هكذا. فعلى كل حال ينظر في أمره، إذا رأى أن الحياة لا يمكن أن تستقر معها ما في مانع أن يطلق ولو كانت حاملة، ما يضر إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى يرزقها خيرا منه ويرزقه خيرا منها ويرزقه خيرا منها. فالقصد أن الطلاق مباح إذا كانت الحياة لا يمكن أن تستمر، وإذا كان لا يمكن استمرارها ويمكن القبول يمكن هذا يستمر. فالقصد هو يقدر هذا الأمر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى تخلق. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. ونبيكم فقط أن الدرس القادم بعد الحج إن شاء الله تعالى.